احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، سؤال يعني اقض مضجعي ويخض مضجع اي انسان يعني يتصدى للتعليم وللتربيه وللدعوه، وهي مشاعر الناس التي تشعر بالاحباط واليأس والقنوط. الرسالة تقول: يا شيخ، انا كرهت الحياة، ماذا اصنع؟ والله يا ولدي او يا ابنتي، سؤالك مؤلم، واقول لك كولد صالح ان شاء الله او ابنة صالحة، لا ادري السائل يعني رجل او امرأة او فتى او فتاة، عندما انظر الى الحياة على انها نعمة من النعم، من نعم الله الكبرى، بدليل ان الانسان عندما يستيقظ عند الصباح يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، دليل على ان الحياة هبة متجددة ونعمة متجددة من الله كل يوم. احمد الله ان الله عز وجل عندما نمت يعني اختزن جزءا من روحي عنده سبحانه وتعالى، فتصبح هذه الروح عندما تنطلق مرة أخرى وتعود إلى البدن فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إرسال الأخرى إلى أجل مسمى هذه نعمة، أزد من الطاعة، أتوب إلى الله، أرجع عن الغي، أرجع عن الظلم، أرد حقوق العباد، أتقي الله رب العالمين، أحمل هم الإسلام، أبني، أفعل الخير، أعمر الدنيا بمنطق الآخرة. كل هذه يعني كل هذا استشعار للنعمة. فأول شيء عشان لا تكره حياتك أن تستشعر أنها نعمة، والنعمة تؤخذ كما هي، يعني لا تفصلها أنت تفصيلا، يعني زي يعني لا تقول أنا هذه موسوعة أو هذا كتاب، أنا أقبل العشر صفحات الأولى ولا أقبل الصفحتين التاليتين، ولا أقبل أنا الخمسين ورقة الأولى في الكتاب ولا أقبل الخمسين التي بعدها. فمثلا الله يرزق إنسانا بولد أو بنت، الولد مثلا يطلع عاق أو مريض، أو البنت تطلع متمردة أو عندها مرض معين، الولد والبنت في حد ذاتهم نعمة، لأن قد يشوب النعمة شيء، قد يرزقك الله سبحانه وتعالى بزوجة وفي الآخر لا تكون صالحة أو لا تعينك على الدهر، أو يرزقك يا بنتي بزوج نحن نفرح جميعا، ثم نكتشف أن هذا الزوج نرجسي أو متكبر أو متغطرس أو عاق أو إلى آخره، أو بخيل أو عصبي. فهذه نعمة، لكن نعمة تشوبها شوائب، لأن الدنيا فيها النقائص. فلا تختار النعمة التي تراها أنت نعمة، يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني سيدنا نوح كان ولده كافرا على مدار المئات السنين التي دعاه فيها أبوه إلى الدين وإلى الدخول في تحت مظلة الدين، ولكن الابن وأمه كفر، لأن الابن وأمه كفر بالله رب العالمين وكفر برسالة سيدنا نوح عليه السلام. يعني هذه يعني المنغصات. المسألة يا ولدي أن إذا أحببت الحياة بمنطق الإيمان ومنطق الآخرة هتتفتح لك الطرقات، ولما تتفتح لك المسالك والمزالق والمغلقات والمغلقات بإذن الله رب العالمين هتجد أمرا آخر. كلمة غيرت حياة ناس كثيرين، وأنتم تسمعون مني دروس ليل نهار ومن سنوات طويلة. فيعني كلمة قالها إسحاق بن راهويه في مجلس تلاميذه، وكان من ضمنهم الإمام البخاري، قال: من يشتغل أو من يجمع لنا الحديث الصحيح؟ وقعت الكلمة في قلب الإمام البخاري فجمع لنا هذا السفر الضخم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. البرزالي لما قال للزهري لما رآه يكتب قال: والله أرى خطك يشبه خط المحدثين، فصار الامام الزهري، ولا انت لو خرجت عن الزهري الله اكبر يعني حدث ولا حرج. سبحان الله، لما المصعب الزبير او حد كان من طرفه لما راى الامام الشافعي كان مشغول بالشعر قال اين انت من الفقه يا شافعي، تغيرت حياه الشافعي واصبح الامام من الائمه الاربعه الكبار في فقهنا الاسلامي. يا ولدي قد تاتي الحياه لك بمشاكل، نعم لا ننكر، قد تاتي لك بهموم، نعم، حتى كان الصديق عندما يقرا بالصحابه في الصلاه وبيضت عيناه من الحزن يبكي ابو بكر ويبكي من خلفه. لكن ان تترك نفسك للحياه تلتهم منك وتعطيك الياس وتسحب منك الاشراقات وتسحب منك النعم، لا، تصير مهمشا في الحياه. سبحان الله. ثم ان اللطف، لطف الله سبحانه وتعالى يعني لا ينفك عن قدر الله، افهم هذا عن الحياه حتى تحبها. فمن يعني من ظن بانفكاك لطفه عن قدره هذا لقصور نظره كما قال بعض الصالحين، فلا لا تاخذ الحياه من منطق التشاؤم والاكتئاب والكراهيه حتى تبغض الحياه، لا، احب الحياه لانها توصلك الى الله، هذه نعمه من الله. يعني بالله عليك، الله رزقني بنعمه الهواء، اكره الهواء؟ هذا الذي يعيشني. اعطاني نعمه القلب الذي يضخ الدم ولو توقف دقيقة واحدة لحدثت لي مصائب، خمس دقائق اتوكل على الله يعني انتهي من الحياة. هل اكره القلب؟ هل اكره هذا الجسم الجميل الذي خلقه رب العباد سبحانه وتعالى؟ خلق الانسان رب العباد في احسن تقويم، فكيف تكره الحياة وهي كلها نعم؟ المال ربنا اعطاه لك نعمة تسير بها الحياة، هل تكره المال؟ نعم المال الصالح للعبد الصالح، افضل العباد من طال عمره وحسن عمله، وهكذا. فاذا انظر في كل جزء انها نعمه من الله، فاشكر النعمه تزداد وتدوم وتحبها. حتى من حب النبي صلى الله عليه وسلم للاشياء في المحيطه به، حتى من الجمادات او الحيوانات، كان يسميها بالمسميات عشان يشعر ان بينها وبينها ود. كان يقف على جبل احد يقول جبل احد جبل يحبونه ونحبه، يحب الجبل لان نعمه من الله، وهكذا وهكذا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحببك في الحياه، وان يعني يرفع عنك هذا القنوط او هذا الياس او هذا الاحباط الذي تمر به. وادعو الله سبحانه وتعالى واقم على طاعه الله، سوف يجعل الله بعد عسر يسرا، عسى فرج يكون عسى، نعلل انفسنا بعسى، فلا تجزع إذا صادفت هما يقطع النفس، فأفضل ما يكون المرء من فرج إذا يائس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.